بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين مصابيح الدجى وأعلام التقى والعروة الوثقى، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أمل الناس، أمل الناس في البقاء طويل، وهو ظل عما قليل يزول. لا تغرنك غدوة بسرور، وانتظر ما يجيء فيه الأصيل. وعظتنا الدنيا، وعظتنا الدنيا، فكم قد أرتنا عبرا لو تدبرتها العقول. خذ من الزاد ما استطعت كثيرا لغد، فالبقاء فيها قليل. ليس فيها وإن يكن جل وقعا بعد يوم النبي خطب جليل. يوم فيه قد أجهش الملأ الأعلى وصك الأسماع فيه العويل. زلزل الأرض مذ أطل وكادت راسيات الجبال، زلزل الأرض مذ أطل وكادت راسيات الجبال منه تزول. أي يوم به البتولة ثكلى وبه شخص أحمد مثكول. غاب نجم السارين إن عسعس الليل وظل الهادي، غاب نجم السارين إن عسعس الليل وظل الهادي، وحار الدليل. فمن الغاث بعدك يا رسول الله؟ فمن الغاث والزمان مهول، ومن الغيث والسنين محول. بقول لك يا نور عيني، ما هو بعيد فاطم تفقديني. الله إليك، الله إليك من عقب عيني، سرعك تعالي ودعيني، ونصب المآتم واندبيني. تلتفت لأبي الحسن، رأس الرسول في حجر أبي الحسن، دموع الوصي سائلة، قطرات كأنها الذهب واللؤلؤ تسير على جبين رسول الله. الزهرة شعدها في هاللحظات تنادي، غربت عين يا ابن عمي دس بليد، شوف يدير العين لين ومد رجله. عجيب، الزهرة عندها شيء، جبريل ينعاول فلاك متعطل عليه، والمصطفى ينادي يا فاطم لا توني. بطل البواكن شعاب قلبي يا حزينة، لازم يا بنتي اليوم عزك تفقدينا وثوب المصايب عقوب. إذا عندك شي يا رسول الله وثوب المصايب عقوب عيني تلبسينا ومنك يكسرون العدايا بالباب ضلع. ومحمدا خرت على أبوها تصيح بدمع سجا إن كان ضلعي يكسرون بصاير الباء. شو سوي يا فاطمة؟ وصل وصل كرار بي وصل أصحاب لا حد علينا يجتري يا قرة العين. هذا الحسن مشعوب قلبه من يجبرا وهذا العزيز حسين ياهو يشم من أحرا منه عقب عيناك يحط فاق صدرا. ذابت يا أبو إبراهيم قلوب الصبط بعد عزنا علينا الدهر. لسان حال الزهراء مما جرى بعد رحيل أبيها. بعد عزنا علينا الدهر ينصاب فجعنا وخلى دمع العين. بمن فجع الزهراء؟ بأبيها رسول الله. فجعنا وخلى دمع العين ينصاب أنا بتمن ومن الضلع ينصاب وحماية مقيد بحبلي الوصي. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ورد في الزيارة التي يزار بها رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم السبت: أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيب بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله صلى الله عليه وآله لو حاولنا التأمل ولو لفترة وجيزة سواء في الآيات أو في الروايات سوف نقف على إشارات من الآيات أيضا ومن الروايات إلى عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله في المراحل الثلاث: مرحلة ما قبل وجود هذا الوجود وهي أهم مرحلة، فلولاه صلى الله عليه وآله ما كان هذا الوجود. ولذلك تقرأ في كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه التي يقول فيها: كان الله ولا شيء معه ثم خلق نور محمد صلى الله عليه وآله. المرحلة الثانية مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة الوجود، مرحلة هذا الخلق ووجود هذا الخلق وهداية هذا الخلق. وهذه المرحلة أيضا مرحلة مهمة جدا، ففيها أشارت آيتين إلى مكانة الرسول صلى الله عليه وآله. وانت لاحظ يعني منذ أن أنزل الله أبو البشر آدم خلقه وأنزل وأنزل الأنبياء نبي بعد نبي وولي بعد ولي. كل هؤلاء جاءوا خدمة لرسول الله محمد. منهم من يمهد لإصلاح هذه الأرض حتى يأتي سيد الخلق بالشريعة الجامعة الكاملة لتسود العدالة الإلهية على وجه البسيطة، ومنهم من يعرف الناس بحقيقته صلى الله عليه وآله. وقد عرضت الولاية وما تكاملت ولاية نبوة نبي من الأنبياء حتى تعرض عليه نبوة المصطفى وولاية الأئمة عليهم السلام. المرحلة الثالثة هي مرحلة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. شوف العظمة التي حازها هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء، الذي انتقل نور محمد صلى الله عليه وآله من أصلابه. شقد لهم فخر وعظمة أنهم هكذا يكونون. ثم أودع الله عز وجل هذا النور عند أعظم امرأة في الوجود، لما نستثني المعصومة سيدة النساء، أعظم امرأة آمنة بنت وهب التي استقر عندها نور سيد الوجود صلى الله عليه وآله. وهالمرحلة بالذات مع كل ما بذله الرسول صلى الله عليه وآله منذ أن جاء إلى الوجود، النبي صحيح بعثته بدأت بعد 40 من عمره، أو لما تكامل عمره 40، لكن منذ أن وطأت قدمه هذه الأرض، هذه التربة، وهو يمهد وينزع، يمهد بفكره، بسلوكه، بأخلاقه، بتعاليمه التي كانت تصدر منه بأشكالها المتعددة، وينزع من تلك الأمة عاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم التي كانت، إلى أن أعلن بلا إله إلا الله وأنه الرسول صلى الله عليه وآله، وبدأت مرحلة المواجهة. موضع الشاهد هنا بعد هذا التمهيد تجي كلمة الزيارة: أصبنا بك يا حبيب قلوبنا. هذه الكلمة تتحقق عند كل مؤمن ملتفت إلى عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، تلك العظمة التي تارة نراها في قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بدأت من المرحلة الأولى، فهو رحمة في خلق هذا الوجود، رحمة في المرحلة الثانية في خلق وبعث هؤلاء الرسل والأنبياء، ورحمة في المرحلة الثالثة عندما بعثه الله بخاتمة الرسالات التي جعلها بالفعل مهيمن على كل ما مضى من رسالات الرسل والأنبياء. شوف، خلاص أنت من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل به، إن الدين عند الله، الأمور التي سوف يسأل عنها الإنسان بعد بعثة النبي هي ما لها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ننظر إلى هالجهات الثلاث وما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في كل هذه المقامات، وهو أشار إليها من ضمنها الرواية اللي رويها عمه العباس لما نظر إلى موقف ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله من ابن أخيه أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقال له: يا ابن الأخ، ما لي أراك تفضل عليا علينا؟ ألسنا من شجرة واحدة؟ قال: بلى يا عم، ولكن كنت أنا وعلي نورا واحدا نسبح الله في البطون وفي الظهور حتى افترقنا نصفين، نصف في عبد الله ونصف في أبي طالب. هذا ما لي يعني، هذه لي خصوصية خاصة تدركها أنت ممكن ما تدركها، المهم هكذا كنا أنا وعلي، وما تراه من فضل وما تراه من كرامة وما تراه من ولاية وما تراه من عظمة فيما بين ما ينزل من عند الله عز وجل وما يكون في حق علي فإنما لتلك المنزلة الخاصة لعلي. ولهذا ينقل المجلس وغير من علمائنا، وهي من الروايات الصحيحة، قول النبي صلى الله عليه وآله للوصي أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت. تمام المعرفة، كمال المعرفة، يقين المعرفة، الإحاطة الكاملة بالله عز وجل في كل جانب مقصورة على هالإثنين. لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنت. وأنت حتى في حديث الكساء، هذه إشارة لعلك أدركتها وأنا فقط أشير إليها كتأكيد على إدراكك لها. شوف أنت قدوم الإمام الحسن عليه السلام إليه خاصية فيما انبعث من رائحة رسول الله وهو تحت الكساء، للإمام الحسين هم خصوصية، وهذه درجة وهذه درجة. درجة علي ابن أبي طالب تلك الدرجة العظيمة. هؤلاء أئمة، هؤلاء حجج، هؤلاء سادة، لكن لعلي خصوصية خاصة، خصوصية خاصة، وهي اللي نبهنا عليها الإمام الصادق عليه السلام. فقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق: كلنا في الفضل سواء إلا علي فإن له شأن. هذا الشأن نفسه أشار إليه ابن عباس في جانب طبعا من جوانبه، أو لمحة من لمحاته، مو كل الجوانب اللي أشار إليها ابن عباس: إن لعلي مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، مدخلان سميحنا الخلوة، هذه ينقطع كل الوجود عن رسول الله إلا علي ابن أبي طالب. ما ما ما ما حد يقدر طبعا، النبي عاطي أوامر لأزواجه أن الفترة هذه التي يختلي فيها مع نفسه أمير المؤمنين بعد ماكو أحد يحضر، ما حد يشغل النبي صلى الله عليه وآله عن مناجاته لعلي أو عن حضور علي عند رسول الله صلى الله عليه. تحصل هالخصائص الموجودة هي نفسها اللي تلاحظها الآن فيها الزيارة. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا لأننا وصلنا إلى، وهذه طبعا أوليات المعرفة برسول الله، هذه أوليات المعرفة برسول الله، وإلا إن من يصل إلى حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله تراه يذوب في حب رسول الله وفي طاعة رسول الله. لا يؤمنن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأحب إليه من أهل بيته أبدا. دي خصوصية خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، وردت بها الكثير من الروايات الشريفة. هنا في الزيارة أشارت إلى بعدين مهمين: البعد الأول انقطاع الوحي. شوف، منذ أن أنزل الله أبو البشر والوحي ينزل إلى الأرض، ونزول الوحي إلى الأرض الغاية منه هو إصلاح الأرض، وبعد أن أصلحت الأرض إجت الآية لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وأصلح الله هذه الأرض بمحمد وآل محمد. إذن المصيبة برسول الله صلى الله عليه وآله عظيمة، أولا لانقطاع الوحي. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أكو نبي بعدي. فانقطاع الوحي بالنزول بأي شريعة أو بأي كتاب جديد، هذا متفق عليه عند جميع الديانات مو بس عند المسلمين. فآخر رسول الله صلى الله عليه وآله هو حبيبه المصطفى ونبيه المرتضى وصفيه محمد صلى الله عليه وآله. فانقطاع الوحي، مع أن القرآن أشار طبعا اليوم وهو يوم الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف هالخصال الثلاث اللي أشارت إليها الآية، كمال الدين وتمام النعمة، إنما هو بولاية علي بن أبي طالب وأهل بيته، بولاية علي بن أبي طالب وأهل بيته. وإنت لو تتأمل منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحرك في خطين مستقيمين، الخط الأول حياة هذه النفوس المحيطة برسول الله، بينما الخط الآخر نجاة هذه النفوس، حياتها بشرعه الذي جاء به بالأحكام بالقيام بالتعاليم بما رسمه صلى الله عليه وآله من سماحة فيما بين الناس وحفظ الناس لحق بعضها البعض، اللي بالأمس ما كان أحد يحترم الآخر إلا إذا كان أقوى منه فيخضع له، وكانت العبادة متعددة. أفجعل الآلهة إلها واحد؟ استنكروا على رسول الله، احنا 360 صنم احنا جايين نتفق عليهم، نتفق الحين على واحد ولا وما نشوفه بعد. بينما رسم لهم حياتهم استقامتهم نجاتهم بمن؟ إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي بعلي وآل علي. ولهذا أنت تقرأ بعض الروايات، النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان. النجوم شنو؟ وش ما كانت من أجرام سماوية النجوم شنو؟ بينما أهل البيت أمان، أمان من الفرقة كما تقول الزهراء، ولايتنا أمان من الفرقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فلما ننتقل إلى الجهة الثانية نشوف في الوقت اللي رسم الخط الأول بهداية الناس من خلال الأحكام والقيم والتعاليم والمبادئ والحقوق، وضمن لهم الحياة الطيبة من خلال عملهم بنهجه صلى الله عليه وآله، رسم لهم الخط الآخر وهو خط النجاة. خط النجاة، خط النجاة، لأن الأمة ستمر بظلم بعد رسول الله. يقول لهم فعليكم بهذا، قل لأصحابه ظلم كقطع الليل المظلم، تمر عليكم فتن كظلم الليل، زين فعليكم بهذا. يقول له سلمان، يقول له أبو ذر، يقول له المقداد، يقول له هالصفوة هذه، تمر عليكم فتن كقطع الليل المظلم فعليكم بهذا. علي، علي ها، ما أشار إلى أحد غير علي، علي هو الوحيد اللي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن انقطعنا الوحي وفقدناك، فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك. احنا طبعا عندنا 3 ليالي منذ 10 سنوات نحييها، الليلة هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله فضيلة العلامة الشيخ محمد عبيدان وإمام جماعتكم والقارئ لكم، وليلة الخميس إن شاء الله أيضا الفاضل السيد حسن بن العلامة سيد هاشم الخباز إن شاء الله رايح يكون ثالث المجالس، غدا ظهرا أيضا هناك الصلاة والقراءة أيضا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي على كل حال قليلة في حقه، وإن كانت هي الشخصية العظيمة التي ما مر زمان على الناس فيه إلا وهم يعرفون من هو محمد صلى الله عليه وآله ومن هو أحمد، لكن مع ذلك نحن لا نزال مقصرين في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن عظم المصيبة عندنا هذه الليلة أولا انقطاع الوحي، ثانيا فقدان النبي. تلوم الزهرة صلى الله عليه وآله اللي ما برحت باكية، ما بكت ترى على ضلعينها اللي كسروها، ها ما بكت على ضلعينها ولا على لطمة العين، ترى أنا أقول لك بكل صراحة الزهراء بكت على فقد رسول الله، فقد رسول الله شنو ضلعينها في مقابل عظمة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو لطمة العين هذه كانت دفاع عن إمامها أمير المؤمنين، هنا فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك تشوفه رأسه في حجر الوصي سلام الله عليه، وعيونه وين؟ إلى الأمير تارة، إلى الزهرة تارة، إلى الحسن تارة، إلى الحسين تارة، وزينب وياهم جالسة تتأمل، وهم أيضا شريكتهم في المصايب. أخبرها الرسول، أخبرها جدها بكل ما سوف يجري على أمها وعلى أبوها وعلى أخوتها، وترى أنت جامعة المصايب، وهي في الفعل جامعة المصايب. التفت لأمير المؤمنين قال لي يا علي شوف هالعظمة اللي أنت فيها، شوف هالمنزلة اللي أنت فيها، الملائكة خدام إلك ها، سوف يضعون حبلا في عنقك ويسحبونك إلى خارج المسجد، من خارج بيتك. لكن هذا على أي حساب؟ هذا على أي حساب يا علي؟ على حساب ابنتي فاطمة التي تلطم عينها ويكسر ضلعها ويسقط جنينها. تصبر يا علي، قال لي أصبر. تصبرين يا فاطمة؟ نعم أصبر. أما أنت يا أبا محمد فتقطع أحشاؤك من السموم قطعا قطعة، تصبر؟ نعم. وأما أنت يا أبا عبد الله شهيد هذه الأمة، بأي حالة شهيد هذه الأمة؟ أسألك الحسين شو اللي جرى عليه؟ مصيبة الحسين لا زالت في بالك وما بدت ترى يوم عاشوراء سنة 61، بدتها اليوم، هذا يوم 28 من شهر صفر سنة 11 بدأت مصائب الأهل البيت سلام الله عليهم. لذلك لما صار عرق الرسول كأنه اللؤلؤ يتحدر من وجه رسول الله وأمير المؤمنين يمسح ذاك العرق، التفتت الزهراء وأبيض يستسقى الغمام، قال لها لا بني هذه مقالة مو وقتها. إذن ماذا؟ قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوية وإذا يحضر جبرائيل وعزرائيل وبقية الملائكة، انظر تلك اللحظة الملائكة كلها حضار في المدينة، ما بقي ملك من ملائكة الله، الملائكة المقربون من الله نزلوا شعدهم يريدوا يستقبلوا روح الرسول. هذه الروح ما يستقبلوها إلا بعد أن تمر بيد علي ووجه علي. ملاحظ ترى هذه وصية النبي، يا علي إذا أنا توفيت فخذ روحي وامسح وجهك بها. بالفعل رسول الله يتصبب عرقا يتأمل إلى جبرائيل ويتحادث معه، ثم يتأمل إلى عزرائيل فيقول له أمضي لما أمرت. يلتفت جبرائيل يقول له يا عزرائيل هذا بقية الله في الأرض، هذا خير خلق الله، التفتها التفت، ترى أنت أمام سيد الخلق صلى الله عليه وآله. ظاهر الحال هو جبرائيل، هو عزرائيل، بينما الذي قبض تلك الروح حقيقة هو خالقها عز وجل. فما زال رسول الله يتصبب عرقا إلى أن فاضت روحه الطاهرة، أخذها الوصي ومسح بها وجهه، انحنى يقبل وجه رسول الله، وإذا فاطمة كبت على أبيها رسول الله، وكذا الحسن والحسين، ومعهم زينب، وهم ينادون ومحمدا وأبتاه يا رسول الله. خرت على ابوها النبي بدمع سكيبه تنادي من وين جتنا يا خلوق هذه المصيبه، اي مصيبه يا فاطمه، ميت رسول الله النبي وصفه وحبيبه، اتنادي وعبرتها على خدها جري، اتنادي وقلبها من الوجيد يا رسول الله، اتنادي وقلبها من الوجيد، بس يلتهبنا بعيني اشوفناك يا احمد المختار، تقضي إلى نحباك ودمع العين مدرا، يا ليت قبل اليوم وافتني المني، أبويا أبويا المصطفى ما هان بعده، بعده علينا توالت الأحزان، بعده يبتلينا من غفت عيناه، بعده خانت حيدر وهجمه، هجمت علي والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها. أذكر إن شاء الله غدا ظهرا الصلاة والقراءة أيضا، ليلا الليلة القادمة سماحة العلامة الشيخ محمد عبيدان، واللي بعدها إن شاء الله سيد حسن الخباز. أسأل الله التوفيق للجميع. اللهم صل على محمد وآل بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، ولا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تمنعنا عافيتك، وأصلح لنا ما أعطيت، ويسر أمورنا. زوار الأئمة سيما زوار أبي عبد الله، احفظهم بحفظك، يسر أمورهم، ردهم سالمين إلى سالمين. المرضى من مرضى المؤسسين والسامعين والمنظورين ومن سئلنا لهم، اللهم شافهم جميعا بشفائك، داويهم بدوائك، فيهم شرا اغني الفقراء، فك الأسارى، سلم المسافرين، جماعتي احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم إلى موت الجميع. الفاتحة قبلها صلوات.